الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، روى الإمام أحمد من حديث عنبسة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرًا عسله. قال: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يسر له عملًا صالحًا قبل موته فيقبضه عليه. وهكذا جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرًا استعمله. قالوا: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يسر لعبده عملًا صالحًا قبل موته. فهذان الحديثان دالان على معنى من معاني التوفيق وعلى العبد الموفق الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى. فإن من عنوان توفيق العبد أن تجده مقبلاً على طاعة الله جل وعلا، مقبلاً على ما ينفعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فهذه علامة من علامات توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد، أن يستعمله الله جل وعلا في طاعته التي من أجلها وجد ومن أجلها خلق، كما قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالعبد الموفق هو الذي يقبل على شأنه، وهو الذي يقبل على طاعة الله جل وعلا، ولا سيما في هذا الزمان الذي ترون فتنه وترون أحوال أهله إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وعنوان توفيق العبد ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المقداد رضي الله تعالى عنه: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن صبر، ولمن ابتلي فصبر فواها. فهذا عنوان توفيقه، أنه يجنب الفتن ويقبل على طاعة الله جل وعلا. وهكذا عنوان توفيقه ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فالعبد المؤمن هو الذي يبادر بالأعمال في هذه الفتن. وهكذا أيضا ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان علامات توفيق العبد أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فنحن في زمن نحتاج أن نتواصى فيه بتقوى الله سبحانه وتعالى، ونحتاج أن نتواصى فيه بعبادة الله جل وعلا، وهنيئاً لمن وفق لذلك. وفي هذا اليوم المبارك زارنا ممن نرى ونعلم فيهم توفيق الله سبحانه، نحسبهم والله حسيبهم، ولا نزكيهم على الله جل وعلا، نخبة طيبة ومباركة، طلاب علم ومشايخ علم ودعاة إلى الله جل وعلا، نفعهم ظاهر ولله الحمد، فائدتهم وإلقاؤهم لدروسهم ومحاضراتهم يدل على نفعهم وعنوان استفادتهم. وفضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. زارنا أخونا الشيخ سلمان العماد حفظه الله، وهكذا أخونا قاسم الحبيشي حفظه الله، وعمر الفضلي وعبد الرحمن العرومي وزكريا الحبيشي، خمسة من طلاب الشيخ محمد بن حزام حفظه الله. من طلاب ذلك المركز الذي نفع الله جل وعلا به نفعا عظيما في بلاد إب وغير إب. صارت الدعوة في تلك البلاد وفي تلك المحافظة دعوة أهل السنة، وعلى رغم أنوف الحاقدين الحاسدين الذين يسعون للبراء العنت، جادين في تفريق صفوف أهل السنة، جادين في التحريش عليهم، جادين في دفع الأشرار عليهم، ويأبى الله سبحانه إلا أن يتم نوره جل وعلا. فهذه الدعوة دعوة الله جل وعلا، من أراد أن يمكر بها مكر الله سبحانه وتعالى به، ومن أراد أن يلحق السوء به ألحق الله سبحانه وتعالى به السوء. فليعتبر من أراد أن يعتبر بغيره، والسعيد من اعتبر بغيره. فإن أناساً أوتوا من المكر والدهاء ما أوتوا، وأرادوا إيصال المكر وإيصال الشر لدعاة أهل السنة، وأرادوا تفريقهم، وأبى الله إلا اجتماعهم وجمعهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن سعداء بزيارة طلاب الشيخ محمد حفظه الله، ومن جاءنا من بلاد إب وغير بلاد إب من زوارنا، فنحن سعادتنا أن نلتقي بأحبتنا وبإخواننا وبمن يشاركنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي نشر هذا الخير، فهو مقصودنا وهو مرامنا وهو هدفنا جميعاً أن ينتشر الخير على يدك أو على يد غيرك. المقصد هو انتشار الدين وانتشار الدعوة، فإن أجرى الله الخير على يديك فاحمد الله جل وعلا، وإن أجراه على يد غيرك فادع له أن الله يوفقه وأن الله يعينه، فإن الذي يحمله أمر عظيم، وإن الذي يحمله هو دعوة المرسلين، ولا شك أنه سيبتلى في طريقه وفي سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا عباد الله الذي نتواصى به، أننا نسعى فيما نراه من أسباب التوفيق، ومنها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر الخير. فمن كان كذلك فهذا عبد موفق، إذا رأيت العبد مقبلاً على الدعوة، مقبلاً على العلم، مقبلاً على نشر الخير، فهذا عنوان سعادته وهذا عنوان توفيقه. وإذا رأيت مقبلاً على خلاف ذلك، على القيل وعلى القال وعلى الفتن وعلى التحريشات وعلى غير ذلك من الأمور، هذا عبد مو موفق. نسأل الله العافية والسلامة. فمرحباً بأضيافنا ومرحباً بإخواننا، والكلام لهم وهم خمسة كلهم دعاة على خير وعلى فائدة، فمرحباً بهم وأهلاً، وستسمعون خيراً بإذن الله جل وعلا على ما عهدناه وعلى ما نسمع عنه من الخير، فإن الله ينفع بهم نفعاً عظيماً. والله الدعاة ينفع الله بهم نفعاً عظيماً، ونحن نفرح إذا اهتدي بعض الناس على أيديهم، فإنهم سيهدون إلى السنة، سيهدون إلى محبة مشايخ السنة، سيهدون إلى محبة العلم ومحبة الدعوة ومحبة العقيدة الصحيحة. هذا هو مفرحنا وهذا هو مقصدنا، فله الحمد سبحانه أن جعل في أهل السنة دعاة مؤثرين في الناس. هذا فضل الله علينا جميعاً، إذا وجد فينا داعي ينفع الله سبحانه وتعالى به، هذا والله مفروحنا وهذا الذي نفرح به، لأن الله سينفع به وسيهدي به أناساً. فمرحباً بهم وأهلاً أخونا الشيخ سلمان العماد، وهكذا أيضاً أخونا الشيخ قاسم حبيشي، ومن جاء معهم جميعاً. وإن شاء الله كالعادة المعلومة بعد ركعتي السنة، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.